بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إخوتي المؤمنين، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من آيات الإعجاز التي ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم البعوضة. البعوضة وزنها 1 على 1000 من الغرام، يعني 1000 بعوضة بيساوي غرام واحد. هذه البعوضة على صغرها الذي يصعب تصوره في رأسها 100 عين، وهذا كشف بالمجاهر الإلكترونية، في برأس 100 عين وفي فمها 48 سنا وفي صدرها قلوب 3، قلب مركزي وقلب لكل جناح، وفي كل قلب أذينان وبطينان ودسامان. هذه البعوضة على صغرها، بل إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة. يعني إذا أنت قتلت بعوضة أيها الإنسان، هل تشعر أنك قاتل؟ هي لا شيء إطلاقا، إلا أن هذه البعوضة تملك جهازا لا تملكه الطائرات. هذا الجهاز سماه العلماء جهاز استقبال حراري. فالبعوضة ترى الأشياء لا بأحجامها ولا بألوانها ولا بأشكالها، ولكن بحرارتها فقط. بل إن هذا الجهاز بالغ الدقة يدرك الفرق بين 1 من 1000 من الدرجة المئوية. يعني الإنسان مهما كان حاد البصر بيقول لك حرارته 37 3/4، ربع درجة ممكن أن يدركها. البعوضة تملك جهاز لا تملكه الطائرات، حساسية هذا الجهاز 1 على 1000 من الدرجة المئوية. هذه البعوضة تملك هذا الجهاز. البعوضة تملك حاسة تحليل دم، ما كل دم بناسبه، وقد ينام على السرير أخوان يستيقظ الأول وقد ملئ بلسع البعوض والثاني ما في شيء. فأول شيء تأخذ عينة من دمه وتحلله، فمع جهاز تحليل الدم، فإذا كان يناسبها تابعت مص دمه، وإلا تركته إلى أخيه. إذن مع جهاز تحليل دم ومع جهاز تخدير، إذا الإنسان قرص من بعوضة يقتلها، لكنها تخدره أولا، فإذا سرى التخدير في مكان اللسع لم يشعر، يشعر متى؟ بعد أن ينتهي مفعول التخدير، يضرب يده فإذا البعوضة في السقف تضحك عليه. إذا مع جهاز تخدير وجهاز تحليل، ودم الإنسان لا يسري في خرطومها، دم سمج، فلا بد من تميع هذا الدم مع جهاز تميع للدم. فمن جهاز تحليل إلى تخدير إلى تميع هذا كله من أجهزة البعوضة. والبعوضة فوق كل ذلك يمكن أن تقف على سطح أبلس، تستخدم في أرجلها المحاجم على الضغط، أو أن تقف على سطح خشن تستخدم المخالب بين المحاجم والمخالب. إذن بأرجلها في محاجم لسطح الأملس ومخالب لسطح الخشن. نعم. والبعوضة أيضا لها خصائص كثيرة جدا. الله عز وجل قال فما فوقها، وثبت أن هناك كائنا صغيرا فوقها أيضا. فهذه البعوضة من آيات الله الدالة على عظمته. لكن البعوضة جعلها الله لنا آية، فتستطيع هذه البعوضة أن تغرس خرطومها في جسم الإنسان. فلما حللوا هذا الخرطوم وصوروه بالمجهر الإلكتروني، تبين أن فيه 6 سكاكين، 4 سكاكين لإحداث جرح مربع، وفي الوسط 60، كل واحد نصف دائرة، تلتئمان على شكل أنبوب تمص هذا الدم. إذن هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، وهي أحقر مخلوق عند الإنسان. نعم. لكن لو أردنا أن نصل إلى أكبر مخلوق خلقه الله عز وجل، قالوا عنه إنه الحوت الأزرق. هذا الحوت الأزرق يعني موجود بالبحار، وهو يزن 150 طن،